السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى حرف الراء ياء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي اختار من عباده أهل القرآن وحملة القرآن الذين حفظوه وعملوا بما فيه فاصطفاهم ووفقهم لتلاوته وحفظه وخصهم بالذكر في كتابه، فقال جل في علاه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا الإخلاص والعمل للقرآن. اليوم درسنا في شرح المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري، وصلنا فيه إلى مخرج حرف الراء، حيث قال الناظم رحمه الله: والراء يدانيه لظهر أدخل. الراء مخرجها العام هو اللسان، مخرجها العام هو اللسان. أما مخرجها الخاص فهي تخرج من طرف اللسان مما يلي ظهره مع ما يحاذيه من سقف الحنك. من طرف اللسان مما يلي ظهره مع ما يحاذيه من سقف الحنك أو من أصول الثنيتين العليين، ما فوقه فوق الكليتين العليين. هذا هو مخرج حرف الراء. إذن من أين تخرج الراء؟ قلنا بأنها تخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان من جهة ظهره، مما يلي صفحته وما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويين قريبة إلى ظهره، أدخل قليلا إلى ظهره من مخرج النون، أدخل قليلا إلى ظهره من مخرج النون. فإذا أردنا أن ننطق بها نطقا صحيحا نسكن هذا الحرف ثم ندخل عليه همزة وصل وننطق به، فنقول أر أر أر. إذن من طرف اللسان قريب إلى ظهره، أو مما يلي ظهره مع ما فوقه أو ما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويين أو العلويتين، ولكنها قريبة أو أدخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج النون، أدخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج حرف النون. هذا هو مخرج حرف الراء. الراء تتصف بعدة صفات، فهي من أكثر الحروف صفات، حيث أنها تتصف بصفة الجهر، والجهر ضده الهمس. ومعنى أنها حرف مجهور أي أن النفس لا يجري مع هذا الحرف عند النطق به، والسبب هو قوة الاعتماد على المخرج. ضد الجهر ماذا؟ الهمس. والجهر من صفات القوة. الصفة الثانية التي يتصف بها حرف الراء هي صفة التوسط، وصفة التوسط هذه بين الشدة والرخاوة، أي أن حرف الراء حرف متوسط، ليس بالشديد الذي ينحبس معه الصوت، ولا بالرخو الذي يجري معه الصوت جريانا كاملا. له شديد فينحبس معه الصوت انحباسا كاملا، وله رخو فيجري معه الصوت جريانا كاملا، وإنما يجري فيه الصوت جريانا ناقصا، لأنه حرف متوسط. ومن خلال هذا عرفنا بأن التوسط ضده الشدة والرخاوة. أخذنا عن الصفات، طيب خلاص نذكرها على الإجمال. الصفة الثالثة صفة الاستثال، الصفة الرابعة من صفات حرف الراء الانفتاح، الصفة الخامسة هي الإزلاق، الصفة السادسة هي الانحراف، الصفة السابعة هي التكرير. هذه هي صفات حرف الراء. يعني هذا اليوم نأخذ حالات حرف الراء، حالات حرف الراء. معلش، لا يعني دايما إذا كان الكلام مكرر فنبهوا على ذلك، لأن أحيانا ما ننتبه. إذن ما هي حالات حرف الراء؟ للراء ثلاث حالات. كم حالة؟ للراء ثلاث حالات. الحالة الأولى مرققة مطلقا، الحالة الثانية مفخمة مطلقا، الحالة الثالثة ما يجوز فيه التفخيم والترقيق ولكل أسبابه، ما يجوز فيه التفخيم والترقيق ولكل أسبابه. الحالة الأولى من حالات حرف الراء وهي المرققة مطلقا. أولا نأخذ ما هي أسباب الترقيق، ما هي أسباب الترقيق؟ أسباب الترقيق ثلاثة أسباب، ثلاثة أسباب. السبب الأول هو الكسرة، السبب الثاني هو الياء، سواء كانت ياء مادية أو ياء لينة. السبب الثالث هي الإمالة، لأن الإمالة تنحو بها ناحية الكسر. إذن هذه أسباب ثلاثة. من أسباب ترقيق حرف الراء الكسرة لا تساعد أبدا على امتلاء الفم بصدى الحرف، والياء أخت الكسرة، والإمالة تنحو بالفتحة ناحية الكسر وبالألف ناحية الياء. طيب، ما هي الحالة الأولى؟ هذه اللي معنا الآن، وهي الراء المرققة قولا واحدا أو مطلقة. عرفنا أسبابها ولها ثماني صور، لها من الصور ثمانية صور. كم صورة؟ كم صورة للراء المرققة؟ ثمانية صور. أولا، إذا كانت الراء مكسورة، أينما وجدت الراء مكسورة فهنا ترقق، مثل رجال، رجال، هنا الراء مرققة. رياح، ربا، الراء هنا في الحالة هذه مرققة لأنها مكسورة. طيب، ثانيا، إذا كانت ساكنة سكونا أصليا وقبلها كسر أصلي، ساكنة سكون أصلي وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استفهام، حرف مستفهم، ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استفهام، مثل ايه؟ مثل فرعون، فرعون. هنا الراء هنا مفخمة أم مرققة؟ مرققة، لأنها ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف مستفي. إذا كانت الحالة الثالثة، إذا كانت ساكنة سكون أصلي وقبلها كسر أصلي ولا وبعدها حرف استعلاء لكن في كلمة أخرى، ساكنة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء في كلمة أخرى، مثل فاصبر صبرا جميلا ولا تصعر خدك للناس أنذر قومك. طيب، الحالة الرابعة، على الرابعة. إذا كانت الراء ساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف، وقبلها مكسور مثل لينذر، هنا أيضا ترقق الراء. طيب إذا كانت الراء ساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف، وقبلها ساكن مستفل قبله مكسور أيضا مثل للسحر، للسحر هنا ساكنة، الراء ساكنة، لكن السكون هنا سكون ايه؟ عارض لأجل الوقف، وقبلها ساكن مستفل، وقبل هذا الساكن المستفل حرف مكسور، قبله حرف مكسور، فهنا أيضا ترقق الراء، ترقق الراء. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، السحر، السحر هنا الراء ساكنة سكون عارض لأجل الوقف، وقبلها حرف مستفل ساكن، وقبله حرف مستفل أو حرف مكسور. طيب إذا كانت الراء ساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف، وقبلها ياء مادية أيضا نحو قدير، أو ياء لينة نحو لا ضير، هنا ترقق أيضا. كذلك الراء الممالة، الراء الممالة مجراها هار، هار، هار، الراء المكسورة وصلا وموقوف عليها بوجه الروم أيضا ترقق مثل والعصر، والعصر، إن حكمها في الروم كالوصل، حكمها في الروم كإيه؟ كالوصل. هذه هي حالات الراء، حالات الراء الثمانية، ممكن تزيدوها عن ثمانية لو فككتم هذه، ممكن تزيد عن ثمانية، ولكن إذا دخل الياء المادية والياء اللينة وبعضها مع بعض تصير ثمانية. خير، نعم خبير، هذه كلها تأخذ نفس الحق. هذا بالنسبة للحالة الأولى من حالات الراء، وهي إذا كانت الراء المرققة مطلقا عرفناها. الحالة الثانية وهي الراء المفخمة مطلقا، يبقى الأولى المرققة مطلقا، الثانية المفخمة مطلقا. ما هي أسباب التفخيم؟ للتفخيم أسباب أربعة. السبب الأول هو الفتحة، السبب الثاني هي الألف، هو الألف أو الألف، السبب الثالث الضمة، السبب الرابع أن يأتي بعد الراء حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة، أن يأتي بعد الراء حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة. هذه هي أسباب التفخيم، أربعة أسباب: الفتحة لأنها تساعد على امتلاء الفم بصدى الحرف، الألف أخو الفتحة، أو الألف أخو الفتحة طبعا باستثناء الراء الممالة أو الألف الممالة، الضمة أيضا يمتلئ الفم بصداها، كذلك الاستعلاء من أسباب امتلاء الفم بالحرف بصدى الحرف. حالات التفخيم أولا إذا كانت الراء مفتوحة أينما وقعت، إذا كانت الراء مفتوحة نحو الرحمن ربك سراجا الراشدون، إذا كانت الراء ثانيا، إذا كانت الراء مضمومة أينما وقعت نحو رزقوا رحماء يبشرهم والركع والرور. طيب ثانيا إذا كانت الراء ساكنة سكون أصلي وقبلها فتح أو ضم مثل مريم القرآن الأرض وارحمنا إذا كانت الراء ساكنة سكون أصلي وقبلها كسر أصلي متصل بها وبعدها حرف استعلاء مفتوح في نفس الكلمة، نحو ايش؟ قرطاس فرقة وإرصادا مرصادا لبالمرصاد، هي 5 كلمات وقعت في القرآن. أيضا إذا كانت الراء ساكنة سكونا أصلي وقبلها كسر أصلي منفصل عنها، مثل ايش؟ الذي ارتضى، الذي ارتضى، هنا الراء ساكنه سكون اصل قبلها كسر اصلي منفصل عنها. ايضا اذا كانت ساكنه سكون اصلي وقبلها كسر عارض، مثل ارجعي، ارجعي، ارجع، ارجع، ارجعون. طيب ايضا اذا كانت الراء ساكنة سكونا عارضا لاجل الوقف وقبلها فتح او ضم تفخم، مثل ومن كفر يولون الدبر، مثلا والرجز فاحجر، وسعر، ايضا زكاة الراء ساكنة سكونا عارضا لاجل الوقف وقبلها ساكن قبله فتح او قبله ضم، نحو الامر، خضر. أيضا إذا كانت الراء ساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقبلها ألف مدية، نحو النار، القهار. إذا كانت أيضا ساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف وقبلها واو مدية، مثل الغفور، الأمور، النشور. الراء المضمومة الموقوف عليها بالروم، مثل والقمر، والقمر، هنا تفخم أيضا. واضح؟ هذه الحالة الثانية. طيب الحالة الثالثة سنتركها إلى الدرس القادم حتى لا نثقل عليكم وتلتبس عليكم الأمور. وبهذا نكون قد أخذنا من هذه الحالات الثلاث حالتين، وهما الراء المفخمة قولا واحدا والراء المرققة قولا واحدا. نأخذ من ذلك أن الراء ترقق وصلا إذا كانت مكسورة أو ساكنة بعد كسر الأصل ما لم يقع بعدها حرف استعلاء في كلمة واحدة، وترقق أيضا إن كانت ممالة أو وقف عليها بالروم وهي مكسورة في الوسط، وترقق أيضا وقفا إذا كانت ساكنة بعد كسر أو ساكنة بعد ساكن قبله كسر، ترقق أيضا إذا كانت ساكنة وقبلها ياء مادية أو لينة، وتفخم الراء فيما عدا ذلك إذا فتحت أو ضمت أو سكنت بعد فتح أو ضم أو وقعت بعد همزة وصل أو وقع بعدها حرف استعلاء في كلمة واحدة. ونأخذ الآن أسئلة على ما أخذناه في حالات الراء بالنسبة للترقيق والتخفيف. أولا، متى ترقق الراء قولا واحدا؟ ثانيا، متى تفخم الراء قولا واحدا؟ ثالثا، إذا جاءت الراء ساكنة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمة واحدة، فما حكمها مع ذكر الأمثلة؟ فما حكمها مع ذكر الأمثلة؟ إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمة واحدة، فما حكمها مع ذكر الأمثلة؟ كتبتم الأسئلة؟ طيب، نزلوا هذه الأسئلة على صفحة على الصفحة التي جعلتم وقد رأيتها، وهي صفحة جيدة، الصفحة اللي عملتها الأخت إيمان بارك الله فيها، صفحة جيدة. صفحة اسمها صفحة، اذكروا لهم الصفحة الان وحاول ان يخليهم يدخلوا عليها. الصفحة اسمها ايه؟ اسم الصفحة ايه يا اخت ايمان؟ ما اسم الصفحة؟ ده الرابط بتاعها. طيب اسمها دورة الجزائر، دورة متن الجزائر. بارك الله فيكم جميعا ونفع الله بكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو في سؤال أو استفسار بالنسبة لدرس اليوم تفضلوا مأجورين. أي سؤال أو استفسار بالنسبة لدرس اليوم تفضلوا. كلكم فاهمات يعني؟ خلاص بعد الدرس اللي كتبت الاسئله تكتب السؤال الثاني والثالث الان على السبوره، جزاه الله خيرا. من كتبت الاسئله تكتب السؤال الثاني والثالث الان، حتى او هي الاخت بتنزله عموما على الصفحه او على المجموعه تدخلوا عليه وتشوفوا ان شاء الله. لكن ممكن تكتبوا الان حتى تاخذوه مباشره. نعم. ثالث